على وجوب الإيمان بالقدر، وهي أيضا أدلة تبين معالم الإيمان بالقدر، يعني ماذا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك، وهو يريد منا أن نعلم وأن نعتقد. وقفنا على الدليل الخامس وهو الأخير في الأدلة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى يعني الدخول في ما يسمى بمراتب القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع بعلمه المسلمين، يقول حفظه الله تعالى في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: الدليل الخامس، ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. ومن فوائد هذا الحديث، هذا الحديث له روايات كثيرة، لكن أنا اخترت رواية الإمام البخاري رحمه الله، ولأنها فيها الآية في الأخير، في آخرها استشهد بالآية، والآية تحل الإشكالات: فأما من أعطى واتقى. فهي مع أنها صحيحة أصح الروايات، فهي أيضا فيها هذه الزيادة التي تزيل الإشكال عند بعض الذي حصل عند الصحابة وقد يحصل عند بعض الناس. صلى الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى، دل الحديث على اشتمال علم الله عز وجل وكتاب القدر على من يكون سعيدا من أهل الجنة ومن يكون شقيا من أهل النار. دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. الفائدة الثانية، دل الحديث على أن من كتب أنه من أهل الجنة فلعلم الله السابق بأنه يسلك طريق الجنة والسعادة ويهتدي باتباع رضوان الله عز وجل ويموت على ذلك. دل عليه في الحديث قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن علم الله عز وجل الذي سيتقي طول حياته ويعطيه ما يستحق في حكمته من يهديه، ثم علم أنه سيموت على ذلك وكتبه من أهل السعادة وكتب له الجنة. هكذا ترتيب الحديث، آخر الحديث أزال الإشكال، فهم يدخلون الجنة بأعمالهم ويختم لهم بأعمالهم، والله يعلم ما هم عاملون وما إليه صائرون، وكتب ما علم وسيجازيهم بما يستحقون، وكتب عملهم وكتب جزاءهم عن علم سابق بهم وبما يكون منهم. نحن نكرر هذه العبارات، هي التي تزيل الإشكال، وهي التي يجب أن نفهمه، وهي ما تدل عليه الأحاديث والنصوص. من فهم غير هذا، وسيأتي أيضا كلام خطابي وغيره في نفي المعنى الآخر الذي هو سبب الإشكال والجبر، عندما يظن أحد أن الله اختار لهم هذه الأعمال اختيارا وأجبرهم وألجأهم إليها وأجبرهم إليهم إجبارا، ثم قال: هؤلاء إليها بها عاملون وإلى ما يستحقون بها صائرون جبرا. لا، ليس هذا هو معنى العلم ولا الكتاب ولا القدر ولا كتابة المقادير. فأبكم الله. وأن من كتب أنه من أهل النار فلعلم الله السابق بأنه يسلك طريق النار والشقاوة ويضل باتباع مساخط الله عز وجل ويموت على ذلك، دل عليه في الحديث قوله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن قول الصحابة عندما قالوا: أفلا نترك العمل، ها، وكل إيش فيصير إلى عمل أهل الشقاوة، أو إلى كأنهم قال ألا نترك العمل الاختياري الجهاد المجاهدة ونبقى والله يسوقنا شوقا إلى هذه الأعمال. فهموا هذا؟ قال لا، أنكر. نعم هي نتيجة الحال أن هؤلاء سيصيرون ويعملون بعمل الجنة صحيح، لكن فهمهم أنهم يساقون إليه سوقا ويضطرون إليه اضطرا، لا. قال لا، من كان من أهل السعادة فسيسر. ما معنى يسر؟ يمكن، يعني لا يحال بينه وبين العمل، يريد أن يذهب يذهب، هذا معنى يسر. ليس معنى يسر يعني أنه غير ذلك. لذلك قال حتى في الشقاوة وعمل قال يسر، هذا يسر إلى عمله، أراد هذا أراد أن يهتدي فيسرت له الهداية وسار فيها، ما عسرت عليه ولا منع منها، مكن منها. يسر يعني يمكن، يكون الأمر يسير عليه، وقد يكون في بعض المجاهدة لكن هو يسير عليه يعني في مقدوره. والذي يريد الشقاوة ويطلبها أيضا تيسر له، وقد يجد فيها صعوبة، يعني أهل المعاصي أحيانا يكابدون المعاصي ويجاهدون أنفسهم ويجاهدون ويكابدون الأسباب أشد من مكابدة المؤمنين، أكشد، وهذا معروف. انظر أشعارهم وعذابهم، يتعذب ويبذل ويفعلون الأفاعيل ويبذلون الأموال، وقد يحصل لهم مشاكل في سبيل ما يريدون من شهواتهم المالية أو البهيمية أو أي كانت. إذا يسر بمعنى لا يجد الأمر يعني موصد الأمر، هو ممكن له، سهل له، مسخر له كل ما يريد، أعطي أسباب. صلى الله إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه. هو دائما يكررها شيخ، يعمل يعلم الأمور على ما هي عليه، وهذا معنى ما نقول نحن أنه يعلم محصلة عمل الإنسان، ما سيجري منه وله، محصلة ما يكون من سببه من دعائه من عمله، يعلم كل شيء عنه عليه، وأعطاه وكتب كل شيء، أعطاه ما يستحق ومكنه، فأعطاه ولدا بسبب أنه سيتزوج، ما أعطاه ولد بدون الزواج، وهذا قد أعطاه شيئا بدعائه، وهذا بدعاء غيره، وهذا بعمل صالح، فهو يعطي يجري الأمور على مقتضى حكمته وعلمه، يعلم ما سيفعلون وما يفعل لهم ويعطيهم ما يستحقون. أنا أقول مجمل أمره، مجمل حاله ومحصلة حاله، والشيخ الإسلام يقول الأمور على ما هي عليه، ليس فقط يعني يعلم شيئا ويجهل شيئا سبحانه وتعالى، أو شيئا لا يعلمه حتى يفعله العبد، لا لا لا، كل شيء يعلمه، ما سيفعلون ويفعل بهم وبعد فعلهم وقبل فعلهم وما يستحقون وما تقتضي الحكمة أن يعملوا به، كل هذا معلوم. لذلك يعلم، قد يكون الإنسان عمل عملا فحرم خيرا بعد سنين بسببه من السوء عقوبة له، كما قال الله عز وجل: كما لم يؤمنوا به أولا صرفهم الله عز وجل عن فهم القرآن عندما جاء وهم يريدون منعهم، لأنهم أول مرة جاءهم ردوا قالوا بعدين. فهذا لما يجي إنسان موعظة اثنين مثلا في مسجد، كان مثلا ألقى شخص موعظة أو جمعة خطبة جمعة وأثرت عليهم وخرج اثنين، واحد منهم قال لي: أخي والله يا أخي حقيقة حقيقة وأنا مخطئ حقيقة، خلاص أنا إن شاء الله. قال الثاني: لا خلينا شوي تونا شباب خلينا، ها. فهذا سلك طريق الهداية واستقام وأعانه الله عز وجل، ها، آوى إلى الله فآواه الله. والثاني بعد مدة أراد، ها، واعلموا عندما قال الله: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، عندما يدعوكم استجيبوا لا تسووا، واعلموا أن الله يحول بينهم. ربما أنك تقول لا بعدين إذا صار عمري 40 إذا تزوجت إذا صار إذا يحول بين المرء يريد ولا يستطيع، إذن عقوب. نعم، الله عليم حكيم، بهم وبأحوالهم وبما جرى منهم ويجري وسيجري منهم، عليم سبحانه وتعالى بكل ذلك، ويعطيهم ما يستحق. لكن معنى يسره يعني معناها نمكنه ويكون الأمر يسير عليه. نعم. الله عليك. قال شيخ الإسلام فإنه تتم لذلك. قال أهل العلم أن الله يعين المؤمن، وأشكلت على بعض الناس قالوا هذا ما هو عدل، هم ما فهموا معنى يعين، ظنوا أنهم سواء وأعان هذا وخذل هذا. لا لا لا، هذا أراد المؤمن يعني الذي أراد أن ينيب، أراد وجه الله، فكون الله عز وجل الذي يريد أن يأتي إليه ويتقرب إليه يعينه، هذا خلاف الحكمة. ضربت لكم مثال، قلت لكم لو أن شخصا قال في بلد معين وضع أوتوبيسات، أو قال الذي يريد أن يزورني يركب فيه وتأتون به، الذي يريد أن يأتي، هل هذا موافق الحكمة ولا غير حكمة؟ والذي ما يريد، قال الله عز وجل أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، كاره ما يريد بالقوة نركبه بالتوبيش يعني بالقوة نقول روح جرح فلان، ها ما يريد، خلي لا يريد، إذن ما في شيء. هذا معنى الإعانة. ليش معنى الإعانة؟ الإعانة تبدأ من أول، أراد أن يهدي إليه. من أنا؟ هو أولا أنا، فأهده الله وأعانه وآواه ويسر له، وربما يحول بينه كما قلنا الله حكيم. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة. ليش ما قال شيخ الإسلام ييسر أيضا في القرآن؟ فسنيسره للعسرة. إذن ليش أقول شيخ الإسلام لماذا تحاشى فسييسر؟ عند المؤمن قال فسييسر للأعمال الصالحة، وعند الشقي قال فيشقى، ما قال فييسر للأعمال. في الحديث ييسر، لو قال يسر الأعمال السيئة صح، يعني في الآية فسنيسره للعسر، معنى التيسير هنا خلاص. فكأن شيخ الإسلام استشف معنى التيسير هو الثاني، لا هي سواء، ممكن أبدا كما هو. إذا جاء يعصر العنب فهل يقول العنب شوف كان تبغى تشربني عصير ممكن، تبغى تسوي خمر لا لا لا ما تستطيع، ما هذا سهل يعصر يسوي الخمر زي ما يسوي عصير، هذا ميسر له هذا ميسر، هذا حرام طريق النار وهذا حلال استعين به على طاعة الله. نحن نريد كل الأحاديث المشكلة نعيدها إلى الفهم المحكم، إلى الفهم المحكم، معنى القدر، معنى الكتابة، معنى العلم، أن الله علم ما سيعملون وكتب ما علم أنه سيعملون. كل شيء مشكل سنجد أنه ممكن أن يفسر بهذا، وممكن أن يفسر بمعنى الخاطئ عش على قلوب بعض شراح الحديث وبعض، وصار عندهم مشكلات كبيرة وصاروا يلتون يعجلون في هذه القضايا، لأنه من البداية ما أعيد فهمه إلى الفهم المحكم. صلى الله عليك. الفائدة الثانية، دل الحديث على الحكمة في معاملة الله لعباده وما يقدره عليهم من الهداية والجنة أو الضلال والنار. دل على ذلك استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مبحث الحكمة في أفعال الله هذا مبحث طويل جدا، لأن هناك يعني ناس ينتسبون إلى السنة الآن ينكرون الحكمة كالأشاعرة والماتريدية، ها فمشكلة كبيرة. طيب هذا الآن في حكمة ولا لا؟ في أحسن هذه الحكمة، الذي يسلك طريق الهداية نهدي، والذي يسلك طريق الغواية نغوي، في حكمة ولا ما في حكمة؟ يعني اعتباطا هقل هذا مهدي وهذا ضال وهذا كذا، ليش؟ هذا سوء ظن بالله عظيم جدا. الله يعامل الخلق بحكم بعلم وحكم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعامل عباده بالعلم بما يجريه منهم وما يجري منهم وما يجريه عليهم. كونه يمكن للصلاة أيضا أن عنده حكم. هذا مثلا عندك الآن صلاة الفجر مقام مشهود، وقرآن الفجري، إن قرآن الفجري كان مشهد عظيم ولا لا؟ شخص شخصين كل واحد منهم يقول أنا والله أبغى أصلي، أبغى أصلي الفجر، هذا شيء يعني مقام مشهود. الأول صلى العشاء وتعشى مع أهلي أو ترونا، الثاني جالس عند التلفزيون شوي وشوي وساعة ساعتين ثم نعم. طيب الأول حقي في حكمة الله أن يوفق لها صح، لأنه سعد. الثاني قد يكون في حكمة الله لا يستحق، كما قال الله عز وجل ولكن كره الله بعاثهم وثبطهم. ربما أنه سوى يعني فرضا صحوني وسوى ساعة وجوال ورقام، ربما أشغله الله ببطنه في الحمام عزكم الله فما استطاع أن يلحق الصلاة. يعني هذا مثال حكمة ولا لا؟ الله يقدر، يعني كره الله من بعده إنسان ما استعد له، ما يؤهل، كيف يجلس أول الليل مع الفساق ومع وفي آخر الليل يشهد المشهد العظيم ها مع الملائكة والمؤمنين؟ إذن الله حكيم يعامل عباده بحكمة، والذي ينفي الحكمة أعوذ بالله سوء ظن بالله عظيم، خطر جدا، نسأل الله السلام. كيف يفهم الحياة؟ كيف يفهم ما يجري؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلام. أسباب الإلحاد الآن نعم نعم صحيح صحيح، بل هو المدخل الحقيقة على الناس في تشكيكهم بالإسلام، وهذا في الحكمة. ما الحكمة؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. نعم صح، هذا بالنسبة لي العبودي. شيخ ابن القيم ألف كتاب شفاء العليل في الحكمة في مسائل، أنا أخذت مسائل هذه من كتابه، لأن يقول لك إيش السفر الأغر في مسائل، وقال شفاء العليل في مسائل القدر القضاء والقدر والحكمة والتعليم. لكن كتابه اسمه إيش في البداية؟ شفاء. شفاء يعني يطلق على إيش في القديم؟ يطلق الشفاء على أي شيء؟ على الدواء. تروح تقول بشتري دواء من الصيدلية هم يسمونه شفاء، ها يعني هذا دواء للعلي، يعني معناها ما يصلح يعطيه كل أحد، هذا الناس ابتلوا بمشاكل كثيرة. فهو ذكر استقصى الآيات التي فيها يعني الحكمة، حكمة الله، مثل الآية هذه، وجعلها أوجه أوجه أوجه كثيرة، ها ويأتي بأصناف الآيات الدالة على الحكمة. والذي يؤول واحدة من صنف من هذه الأصناف، نوع من هذه الأنواع، زائغ، ما بالك كيف يؤول هذه الأشياء كلها؟ مجموعة آيات تدل على الحكمة في أفعال الله عز وجل. صلى الله عليه. فما هداه الله عز وجل وكتب أنه من أهل الجنة فلعلمه سبحانه وتعالى أنه سيهتدي ويسلك الطريق المستقيم ويعمل بعمل أهل الجنة، وتقتضي الحكمة أن يهدى ويكون من أهل الجنة. ومن أضله الله وكتب أنه من أهل النار فلعلمه سبحانه وتعالى أنه سيضل ويتنكب الصراط المستقيم ويعمل بعمل أهل النار، وتقتضي الحكمة أن يضل ويكون من أهل النار. فالحكمة تقتضي أن يكون الجزاء من جنس العمل موافقا له، كما قال تعالى جزاء وفاقا. نعم، هنا انتهي من أدلة، يعني أدلة كثيرة، ولكنني اخترت يعني أدلة تبين معالم القضاء ماذا كتب التفصيل، لأننا كذا عرفت الأدلة وفهمتها خلاص فهمت معنى القضاء. ومن يوم تنظر لهذه التعريف الكثيرة أوصلها بعض الباحثين يعني في الرسائل العلمية هذه في الجامعة إلى 11 تعريف، ونسل من المبحث ولا قال لك الراجح ولا الخطأ ولا الناقص، ودعب وخلق كأنه الآن هو بل بلك الحقيقة جاء كل ما قال بعض العلماء صوفي بعض العلماء ما تريدي بعض الشعري الفسدي بعضهم من السنة لكن تعرفه قاصد. أنت الآن إذا عرفت الأدلة عرفت التعريف الذي يوافق الأدلة خلاص أنت مبرمج. قالوا قلب المؤمن يعني شوف الآن تأتي الاختراعات الحديثة تبين لنا سبحان الله العظيم معنى بعض كلام أهل العلم. يقول هذا في الكمبيوتر في برنامج لما تحط له شريط أو ملف متوافق معه يقبله غير متوافق معه ما يفتح. يقول قلب المؤمن يعرف ما يوافقه فيقبله وينفر مما لا يوافقه. وأنا قلت في هذا البيت في كتاب أثر الإيمان اللي هو رسالة المرسل والقلب يأنس للموافق فطرة والنفس إن تجهل تميل وتعتدي. علم الفتى بالله أصل حياته ولذيذ عيش العبد. علم الفتى بالله أصل حياته وربيع قلب العبد. يعني نسيت قصيدة البيات لكنها منها والنفس تأنس للموافق فطرة وحتى الإنسان يميل لمن يوافقه. يعني الآن مثلا خذ مثلا البابا جابوه بالإمارات السلام السلام عليكم طلعوا حتى هو صفقون فرحانين وفرط. طيب لو جاء عندنا في المدينة يرجمونه بالحجارة ولا بالبعر؟ نعم القلوب تختلف. القلوب تختلف لأن القلوب تبرمج تبرمج بالكتاب والسنة. صحيح كل ما تعلم نساء العلم كل ما تبرمج قلبه وصدح وصار ما يأنس ولا يميل ولا. طيب بعد هذا ندخل فيما يسمى بمراتب القدر. عند أهل العلم شيء اسمه العصف الفكري. بقول لكم شيء من باب العصف الفكري قضية ما تطرق لها أحد أبدا. يعني كل المشايخ والذين يكتبون في القدر وكله كله مراتب القدر والمرتبة الأولى وانتهى يكتبون كلام جيد ما. لكن يعني مراتب القدر الآن لماذا سميت مراتب القدر وما المقصود بها؟ هل المقصود إيماننا نحن يسمى إيماننا بهذه المراتب بهذه الأمور يسمى مراتب أو لماذا سميت مراتب؟ أي اعتبار مراتب حسب الزمن. أنت الآن فتحنا باب صح. هو يقول أن مراتب يعني تكون مرتبة ثم مرتبة ثم مرتبة. طيب هذا نحن إيماننا يكون كذا إيماننا به؟ نحن نتكلم عن الإيمان بالقدر هل نحن نؤمن بها كذا ولا لازم نؤمن بها مرة واحدة كل جميع؟ مرة واحدة في اعتبارات اعتبارين. أي أنت درست معنا ها ها إن شاء الله عليك ما زلت تذكر ها ما زلت تذكر هذه الفائدة. أيوة بالنسبة لإيماننا فهو مجمل ممكن بالنسبة ل ما أتذكر بالضبط لكن باعتبارين باعتبارين جيد. طيب هذا من العصر الفكري. أنت الآن نريدك تسترجع مع مراتب. المرتبة أولا في اللغة مثل ما تقول الدرج. الإنسان إذا طلع في المرتبة العليا يكون في المرتبة الأخرى مع نفس الشيء ولا ينتقل منها إلى مرتبة؟ هل إيماننا كذلك؟ نحن ما نطلع من شيء كل شيء من ذلك بالنسبة لنا أركان. أي بارك الله فيك. هذه هذه هذه واحدة. إذا باعتبار إيماننا هي أركان. طيب سميناها مراتب باعتبار إيش؟ سماها العلم يعني العلم وتباطوا على هذا وتناقلوا ما ليس هذا شيء نحن لا نشكك فيه لكن نريد أن نفهم. باعتبار الزمن حيث أن الله علم أولا ثم كتب. إيه لا باعتبار الزمن لكن باعتبار أي شيء. خليك انتبهوا يا أخوان. ها؟ ما أظن لكن تجو شوف مراتب القدر هي في الأصل هي أسماء الله وصفاته داخلة في مبحث الأسماء والصفات، صحيح؟ ها؟ علم الله، كتابته، مشيئته وإرادته، خلقه وإيجاده، حكمته. إذن في اعتبار صفات الله هي مراتب يصدق عليها قول مراتب، لأنها كانت في علم الله ثم وهذه مرتبة، ثم كتبت وهذه مرتبة، ثم ستخلق إلى جعلجل ما تجتمع، ما اجتمعت كلها مرة واحدة. اقرأ يا شيخ. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله مراتب القدر. مراتب القدر هي نفس الوقت، هي في نفس الوقت أركان الإيمان بالقدر. والمشهور عند إطلاق عند أهل العلم إطلاق لفظ مراتب عليها. تدور تعاريف لفظ مرتبة على المنزلة أو الدرجة، وهي تكون متفاوتة صعودا ونزولا، فالمنازل والدرجات متفاوتة. والأصل أن الإنسان يتحول من مرتبة إلى مرتبة، وقد تتضمن المرتبة العليا المرتبة التي أدنى منها. فمثلا الطالب يكون في المرتبة الجامعية ثم ينتقل إلى مرتبة الدراسات العليا الماجستير، ثم ينتقل إلى مرتبة الدراسات العليا الدكتوراه، فيتنقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها. وهذا الاعتبار يصدق على مراتب القدر من جهة تعلقها بصفات الرب وأفعاله. فمراتب القدر هي صفات وأفعال الله هي صفات وأفعال لله عز وجل. وذلك أن مقادير الخلائق لم تزل في علم الله عز وجل، وهذه مرتبة، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، وهي مرتبة أخرى تتضمن التي قبلها. ثم يخلق تلك المقادير إذا حان الأجل، وهذه مرتبة أخرى، فهي بهذا الاعتبار يصح إطلاق لفظ المراتب عليها. أما الإيمان فيجب أن يكون بها جميعا، فلا يصدق عليها لفظ مراتب. وسأتكلم عن كل مرتبة بشيء من التفصيل فيما يلي. يعني الإيمان بالقدر أركانه، هذه أركانه يجب أن يؤمن بها جميعا، ولا يقول ومن بهذه وهذه بعد إلا ما فيه. هذه إيماننا بها جميعا فهي أركان، ونحن نجمع بين نقول الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر هو إيش؟ الإيمان بالمرتبة الأولى. نجمع بينه الإيمان بالمرتبة الأولى ويزول الإشكال. تبارك الله. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بمقادير الخلائق، والإيمان بها داخل في إثبات صفة العلم لله عز وجل وأنه سبحانه. نربط الآن بين القدر وبين توحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه يعلم علما محيطا بما كان وما يكون وما سيكون. لو قال القائل هل للإيمان، شوف الإيمان بالقدر، للإيمان بالقدر تعلق بتوحيد الألوهية؟ تقول تعلقه بتوحيد الألوهية من جهة واحد، من جهة أن إيماننا بالقدر، إيماننا بالقدر من توحيد الألوهية عبادة. ها؟ إيماننا بالقدر عبادة، لكن علم الله بالمقادير لا علاقة له بتوحيد الألوهية. هذا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، لأن مقادير الخلق فيها خلق وفيها صفات، ما العلاقة. كونها في مراتب القدر لا علاقة لها، لكن عندما نؤمن بها فعل العبد، فعل العبد هو التوحيد، هو الإيمان، هو العبادة، العمل، الاعتقاد، هذا فعل العبد. فعل العبد داخل في توحيد الربوبية. صلى الله عليه. وأنه سبحانه يعلم علما محيطا بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن ذلك مقادير الخلائق فإن الله لم يزل عالما بها. قال ابن القيم رحمه الله: فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة، انتهى من شفاء العليل. وتقدم عند ذكر الأدلة بيان كثير من معالم هذه المرتبة، وخلاصته وجود بعض الآيات التي جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، دلالة بعض الآيات على شمول علم الله عز وجل وكتاب المقادير لكل المخلوقات الكائنة في السماوات والأرض إجمالا وتفصيلا، وأن علم الله تعالى يشمل المخلوقات كافة ما كان منها بحجم الذرة أو أكبر منها أو أصغر، أن علم الله عز وجل وكتاب المقادير يشمل أفعال العباد وأحوالهم وما يجري عليهم ومنهم وجميع الحوادث، وأنه شامل لعموم المصائب التي تقع في الأرض أو تصيب الخلائق، فكلها لم يزل الله عالما بها وكتبها في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها. اشتمال علم الله عز وجل وكتاب القدر على من يكون سعيدا من أهل الجنة ومن يكون شقيا من أهل النار. نعم، وفي آية أخرى: لا يعجب عنه، يعني عن علمه، يعني هذا أبلغ من قوله يعلم كل شيء، هذه نفي أنه لا يعجب، لا يغيب عن علم الله شيء، سنذكرها سنضيف، ولو كان ذرة أو أصغر أو أكبر، تقدم هذا المعنى. عندنا الآن مبحث ومقادير الخلائق، مبحث أن مقادير الخلائق من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. طبعا المقادير التي ما بعد سنعرف ما هي مقادير الخلائق التي لا يعلمها إلا الله، والمقادير التي يعني قد يعلمها غيره، هذه مبحث مهم، وأشوف العدد كأنه في نقص شوي، لعلنا نأخره للأسبوع القادم. والآن كان عندكم يعني أسئلة أو شيء، هذا تمهيد الآن في دراسة، دخلنا في دراسة مراتب القدر، فنأخذ أشياء يعني لها تعلق بالمراتب إن شاء الله. أسأل الله إليك، لماذا النفي أكمل من الإثبات في مثل هذه الحالة؟ لا، هو النفي والإثبات. لماذا النفي هنا؟ أيوه. نعم، لأن قوله يعني الإثبات قد يحتمل التخصيص، يعني عموما قد يحتمل التخصيص، لكن النفي ابتداء لا يقال غالبا إلا إذا كان ليس فيه استثناء. هذا والله أعلم، هذا اللي يحضرني يعني من جهة علم المعاني والبلاغة. النفي هنا لا يعجب عنه، يعني مثقال ذرة، هذا من أبلغ ما يقال، النفي المطلق الذي لا يمكن أن يستثنى منه شيء أبدا، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات، هذا أرى أنه من أبلغ النفي الذي لا يمكن أبدا أن يستثنى منه شيء فيدخله التخصيص. مثل لا إله إلا الله. نعم، لا لا، نفي وإثبات، صح، النفي المطلق، هذه لا إله إلا الله أيضا هي من أبلغ، هي أبلغ، النفي والإثبات أبلغ. شوف، النفي والإثبات عند أهل المعاني هي أقوى أساليب النفي، النفي والإثبات. فإذا كان النفي بلا النافي للجنس، إذا كان نفي بلا النفي الجنس، فإنه يكون أقواها إطلاقا في إفادة النفي من جهة القوة ومن جهة الشمول. وأنا ذكرت هذا عندما تكلمنا عن معنى لا إله إلا الله، تذكرون، وذكرت أقوال علماء البلاغة في هذا، إذا كان بلا النافي الجنس، من جهة الشمول لجميع الأفراد ومن جهة القوة. في مراتب القدر قلنا كذلك باعتبار الزمني، ها؟ في مراتب القدر قلنا باعتبار الزمني، لا، أنا ما قلت باعتبار الزمني، قلت باعتبار صفات الرب. نعم، باعتبار صفات الرب فهي مراتب، لأنها يعني تدرجت من مرتبة إلى مرتبة، كانت في علم الله ولم تكن مكتوبة ولا مخلوقة، ثم بعد مدة طويلة كتبت ولن تكون مخلوقة ثم تخلق، فهي مرتبة إلى مرتبة باعتبار صفات الله، يكون بينها زمن، لكن ليس هو الاعتبار هو الاعتبار الزمني، ولكن قبلنا من أخيك لأنه يعني يعتبر شيء من الفهم، لكن هي باعتبارها في صفات الله مراتب، باعتبارها في أفعال العباد أركان. شوف لي شاهي يعني. شوف اللي يبغون شاهي الشيخ، أنا وجدت في بعض الكتب التي تعرف عن مذاهب الضالة المعتزلة وكذا، ذكر أن من مذاهب من مذهب المعتزلة في القضاء والقدر أنهم يعرفون القدر بعلم الله وهذا من صفاتهم، والأهل السنة لا يا شيخ. أول شيء المعتزلة أول ما ظهر مذهبهم وتبلور منهج القدرية الذي ينسب إلى المعتزلة، قبل في هذا الوقت ما كان ينسب إلى المعتزلة، لكن تبنوه بعد فيما بعد، كانوا ينكرون علم الله عز وجل، ثم جاء أناس بعدهم منهم يثبتون علم الله، فلكي يميزوا بين هذا وهؤلاء قالوا المعتزلة الذين يثبتون علم الله، وإلا فالمقصود المسلمون كلهم يثبتون علم الله. ها؟ هذا تفسيرهم يعني. لكن وأحج احتج على الأولين، قيل لهم قال الإمام أحمد وغيره حجهم بالعلم، هؤلاء الذين يقول لا قدر، قولوا لهم هل الله يعلم أو لا يعلم، فإن قالوا يعلم خلاص كتب ما علم، إيش المشكلة، وإن قالوا لا يعلم كفر، فأقروا وقالوا لا يعلم، نقول أنه يعلم، لأن هذا شيء يمدحون به، ولكن شيء يقال عند ذكر الفريق الأول، وإلا فأهل الإسلام هم الذين يقولون بالعلم، وهم الذين يقولون أن إثبات مرتبة العلم تزيل الإشكالات. نعم، فأهل السنة مثلا أجدهم يعني كثيرا ما يمثلون لمسائل القدر بمثل هذه الأمثلة، يعني مثلا الشخص الأب أو مثلا المربي أو مدير المدرسة يعلم طلابه، والأب يعرف أبنائه، وكذلك يستطيع أن يقدر مثلا هذا الإبن سيكون. لكن الإمام أحمد ماذا قال؟ أليس هذه الأمثلة يعني جيدة، هذه الأشياء جيدة وصحيحة. السلام عليكم، باقي شوي. طيب إن شاء الله إن شاء الله. الإمام أحمد قال انتبه، الشخص الذي يبني دارا ويؤثثها ها ثم يخرج عنها ألا يعلم ما فيها، ثم قال استدل بالآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، استدل بالآية وجاء بقياس، لذلك قالوا القياس في العقيدة جائز، هذا قياس الأولى ها، قياس الأولى يعني قياس العقيدة يشترط له شرطة، أن يكون بقياس الأولى، الثاني أن يوافق ما ثبت من الصفات لا يعارضها ها. فإذا هذا صحيح، لكن هم لا يأتون، انتبه يا شيخ في مسألة، هم لا يأتون بالأمثلة إلا بعد بعد الاستدلال. الفرق بينه وبين أهل البدعة أن البدعة يأتونك كالمرجع الآن، يأتونك بي لو قلنا ولو من بداية تعليل وتدليل متشابه ويتركون الأدلة، بينما أهل السنة يقول الأئمة يستدلون بمثل هذا، يستدلون بمثل هذا بعض إيراد الأدلة، أما قبل إيراد الأدلة لا. شوف يا عمار اشرب فنجانك وجيب يا أحمد من بيته. نعم تفضل يا شيخ كمل. نعم شيخ، يعني الشيخ ذكر أن أليس هذه مثل هذه الأمثلة يعني أليس يعني الإيمان أهل السنة بالقدر أكبر من يعني من إيمانهم بالعلم الله فقط وأنه يدخل فيه القلب؟ نعم هو، ولكن في الأمثلة سيأتي، لكن بدايتها العلم. نعم بدايتها العلم، والعلم هنا يريدون أن يخرجوا الفهم، هناك فهمان للعلم، منهم من يقول أن الله اختار لكل إنسان مقادير وألجأه بها إلجاء واضطره إليه اضطرارا وكتبها عليه، هذا معنى كتب عليه، كتب عليه عن اختيار من الله له بهذه الأعمال، هذا فهم الآن. قالوا لا، معنى القدر والكتابة أن الله علم ما هم عاملون وكتب ما علم أنه يعلم. أليس هذا قدر الذي أليس هذا الثاني المثال الثاني هذا أو التفسير الثاني أليس هو بقدر ما يؤمن به المعتزلة أو هو أكبر منه؟ المعتزلة آمنوا بهذا، لكنهم عندما نأتي الآن إلى مراتب القدر نقول أنها في فعل العبد في الإيمان العبد يجب أن تكون مجتمع أركان. هم أنكروا أنه أشاءها وأرادها وأنها يخلقها، فهمت الآن؟ فهم إذن أقروا بالعلم لكي لا يكفروا، لكنهم أنكروا المشيئة وأنكروا أن يكون في ذلك حكمة وأنكروا أن يكون هو الذي خالق لها يفعل العباد. إذن هم أصابوا في شيء، ونحن نريد أن نثبت كل الأشياء لكن بالتدرج، ما نريد أن نهجم مرة ونقول لك كلها مع بعض وبعدين يعني صعب أنك، لكن أول شيء فهم واحدة واحدة. أنا فقط وجهت بعض الناس مثلا عندما يسألون عن القدر وتفسير القدر، ما هو تفسير القدر عندكم عند معشر المسلمين مثلا، بعضهم يقولون بهذه طريقة، يعني يقولون القدر أليس يعني مثلا أب يعرف ابنه؟ نعم يعرف طبعا. وأليس هو من يستطيع أن يقدر مثلا هذا الابن سيكون ذكي عندي وهذا لا؟ يقول نعم خلاص هذا هو. لا نحن سنثبت أنه يعلم، لكن قبل أن سنأخذ مبحث اسمه أعدهم وأمدهم وهيأهم ومكنهم وسخر لهم وأعطاهم ما به يعملون، فهم يعملون بما أعطاهم وما قدرهم عليه وما مكنهم منه، فهو خالق لأفعالهم أيضا. ثم هو لو شاء لمنعهم، ليس فقط يعلم تركهم هكذا مفلوتين مرة واحدة، لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نحن نريد أن ندخل بس دخول هادي، وأنت ربما أول مرة لا حنا شوف، أنا أكرر وأقول أحيانا أكون في مجلس يسألني شخص عن مسألة القدر، أقول والله ما أستطيع أجيب يا أخي، لأن مسائل القدر هي مفاتيح، نفتح باب ونفتح باب ونفتح باب وندخل. أما الآن تسألني عن مسألة في أشياء قبلها وأشياء بعدها وأشياء، فما أسمع أجيب. أقول إذا تحب ندرس تعال نجلس وندرس 5-6-7 جلسات يمكن نتبع. الثانية قد يأتيني شخص عنده مشكلة قد قلتها لي لما جاء عمار ويسأل سؤال، أقول أنت غبت عن درس فلاني أو ما فهمته، لأن خلاص هذه انتهينا منه، فأنت الآن إما ما فهمت أو أنك غايب، لأن ما انتهى. وهو يفتح لنا الآن يفتح لنا الطريق إلى ما سيأتي بعده. فإذا وصلنا إلى مرتبة الخلق وعرفنا ما يتصل بها من خلق أفعال العباد، وكيف أن أفعال العباد أيضا هي خلق لله وزالت الإشكالية، عندها خلاص تجد الإنسان الحمد لله اطمئن وفهم. أما الوقوف عند جزئية ومحاولة أن نفهم القدر بهذه الجزئية فقط، لا، نحن ما قلنا، ونحن في هذا الدرس قلنا أن الإيمان بالقدر يجب أن يكون بها جميعا، يعني بفهمها جميعا وما يتصل بها من الإشكالات. هناك إشكالات في مرتبة الكتابة، إشكالات في مرتبة الخلق والمشيئة، فلا بد أن نحل هذه الإشكالات، لكن نرجعها إلى الفهم المحكم، نعرف علاقتها بالعلم وعلاقتها بالكتابة، فينزاح الإشكال بإذن الله تعالى. تعرفون أن في المعنى اللغوي انزاح عنا مشكلة كبيرة جدا عندما عرفنا الفرق بين القضاء المطلق والقضاء المقيد. إن شاء الله. ذكرنا في الدرس السابق أن ثلاثة أشياء لا يقاس عليها. نعم، ليس فيها قياس أبدا، مدارها على التسليم، على التسليم المطلق، ما فيها قياس. منها الإيمان بالغيب. نعم. لو استنبط واحد من هذه الآية كأنهن بيض مكنون، أو استنبط منه أن سر المرأة يكون في لا، هو الاستنباط المقصود بالقياس هو القياس الذي يثبت به الشيء، لأن القياس وهو التشبيه يأتي للوصف، والوصف ليس إثبات، الشيء ثابت، انتبه، الشيء ثابت. فأنا مثلا عندي ثابت مثلا فاطلعوا فرآه في سواء الجحيم، أن وهو في الجنة اطلع ورأى صاحبه، هذا ثابت ولا لا؟ رؤيتهم في الجنة وحتى يكلمهم ثابت. لو قلت هذا يشبه، لو فرضنا أن شخصا في أمريكا يكلم شخص في السعودية، ها؟ ممكن؟ أنا الآن جبت قياس لأقرب شيء ثابت لا أثبته. فالقياس للوصف هذا لا إشكال فيه، كما قلنا الآن أن الإمام أحمد قال لو أن رجلا كذا كذا، هذا قياس، لكنه يثبت به شيئا، هو يريد أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خلقه وهو عال عليهم، لا يلزم علمه بهم وعلمه أنه معهم حال فيهم، لا، هو مستوي عرشه عال على خلقه، ومع ذلك يعرف، ألا يعلم من خلق؟ وذكر المثل ليقرب لنا فهم هذه الصفة بما يؤيدها لا يعارضها. إذن المقصود الإثبات، قصدنا لا نثبت عبادة ولا نثبت أمرا غيبيا، يعني صفة من صفات الله أو ننكر صفة من صفات الله أو نثبت يعني كرامة أو معجزة لأحد بقياس. فهمت يا شيخ؟ جزاك الله خير. الله يتبارك وتعالى. الله خير.